بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 39 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه. لازلنا نتحدث عن صفة الصلاة، وكان الشيخ النووي رحمه الله تعالى يتكلم في آخر ما وصلنا إليه، قال: والخشوع، يعني يسن الخشوع في الصلاة. وقلنا بعض العلماء يرى أن الخشوع جزء من الصلاة شرط، يعني على الأقل أن يخشع ولو قليلا في الصلاة، ولو غفل في الباقي ماشي، أما يغفل من أولها إلى آخرها فإن بعض العلماء يرى أن هذه صلاة باطلة. قال: والخشوع، تكلمنا عن الخشوع في الدرس الماضي. قال: وتدبر القراءة، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك قالوا من التدبر أن الإنسان في الصلاة وفي خارج الصلاة، إذا كان يعني غير إمام، إذا لم يكن إماما، يستحب أن في الصلاة إذا قرأ، يعني منفرد يصلي مثلا قيام الليل، أو إذا قرأ آية رحمة أن يسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب إذا سأل الله تعالى سؤالا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. يقول تعالى مثلا: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يقول: آمنت بالله. يقول: فمن يأتيكم بماء معين؟ يقول: الله رب العالمين. وهذه الإجابات تدل على تدبر القرآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء. تقول: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. قال: والذكر كمان يسن تدبر الذكر، يعني عندما تسبح، عندما تقول سبحان ربي العظيم، تقصد بذلك أو تنوي بذلك اعتقادك أن الله تعالى يجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. هذا معنى التسبيح، لأن التسبيح والحمد إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، مثل الإيمان والإسلام، مثل البر والتقوى، كثير من الأمور من التعريفات إذا اجتمعا، يعني إذا وردا في نص واحد، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، قال: ما الإسلام؟ قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والشهادتين وكذا. قال له: ما الإيمان؟ قال له: أن تؤمن بالله. وهذا اجتمعا في نص واحد، فيكون تعريف الإيمان غير تعريف الإسلام، يفترقان، اجتمعا في نص واحد يفترقان في التعريف. فيكون الإسلام هو الاستسلام الظاهر، يعني حركات في الظاهر، صيام وصلاة وكذا وأقوال شهادتين، والإيمان يكون تصديقا قلبيا. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا أطلق الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام أي والإيمان، فهنا يشمل اثنين، يعني استسلام ظاهر وباطن، ادخلوا في السلم كافة، استسلاما ظاهرا في الشهادتين والصلاة والصيام وكذا، وباطنا في الإيمان بالله وملائكته. مثل البر، إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار يدخل فيه الإيمان والتقوى والعمل الصالح كله. ما إذا اجتمعوا مثلا البر والتقوى في محقات، يكون التقوى غير البر، كل واحد له تعريف. ومثله التسبيح والحمد. التسبيح أصلا هو تنزيه الله عما لا يليق به، والحمد إثبات الكمالات لله، يعني التنزيه سلب النقائص في الاعتقاد. هو الله سبحانه وتعالى ما في نقائص حتى تسلبها أصلا أنت، يعني الله تعالى ليس له نقائص حتى أنت تسلبها في اعتقادك أنت، مو ولا يحتاج إلى تنزيه حتى تنزهه، نحن ننزهه بتنزيهه هو. هو قال فسبحان الله حين تمسون، فنقول سبحان الله كما قال الله. فنعتقد عندما يذكر التسبيح وحده نعتقد به الأمرين، التنزيه وضد إثبات الكمال، التنزيه وإثبات الكمال، سلب النقص وإثبات. وإذا ذكر الحمد وحده، لما تقول الحمد لله رب العالمين أي أثبت لله كل المحامد والكمالات، أي وأعتقد أنه لا يليق به أي نقص، فدخل التسبيح مع الحمد. أما إذا ذكر في نص واحد سبحان الله وبحمده صار له معنيين مختلفين، صار التسبيح تنزيه والحمد إثبات كمالات. هذا من، فأنت عندما تركع تقول سبحان ربي العظيم تعتقد سلب النقائص في الاعتقاد عن الله، وفي الوقت نفسه إثبات كل الكمالات لله. والذكر استحباب تدبر الذكر وتدبر حركاتك، يعني أنت لو تتخيل أنك واقف بين يدي الله مؤدبا ثم تركع تنحني له خضوعا ثم تنحني له سجودا، بدون تشبيه طبعا، ربنا عز وجل ليس كمثله شيء، بدون تشبيه. لو أن إنسانا أراد أن يخضع لإنسان قمة الخضوع يسجد بين رجليه، يتمسك بالرجلين وينزل لتحت مثلا، أو لو حب واحد شخص ضعيف مثلا أن يستغيث بإنسان أقوى منه أو كان مضطر يسجد، بدون تشبيه طبعا. فأنت لو تخيلت أنك خضعت لله قمة الخضوع، وضعت جفتك على الأرض، هذا التدبر يساعدك على الخشوع في الصلاة. قال ودخول الصلاة بنشاط، بنشاط لأن ربي سبحانه وتعالى ذم المنافقين، قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والمسلم لا يرضى أن يكون من صفاته صفات المنافقين. قال وفراغ قلب، يعني حاول قدر الإمكان أن تفرغ قلبك من الشواغل قبل الدخول في الصلاة. أعطيك أمثلة بسيطة دائما أذكرها على بساطتها تفتح لك باب كيف تخشع. مثلا عندك موعد بدك توعد واحد ضروري، إما أن تعده قبل الصلاة بساعة أو بعد الصلاة بربع ساعة، ما توعده وقت الصلاة، وقت الصلاة رح يشوش عليك. مثلا تليفون قال له اتصل بي، بيأذن الساعة 12:30، قال له اتصل فيه الساعة 12:30 و5، الساعة 12:30 و5 أنت عم تصلي السنة، سنة الظهر، بيجيك الشيطان الآن سيدق التليفون، الآن سيتصل فلان، الآن خلص شغلك راحت الصلاة. أو امرأة مثلا، أمثلة أبسط، امرأة وضعت طبخا على النار ممكن يحترق وراحت تصلي، بيجي الشيطان احترقت الطبخة، هب النار، غلت المي، طفت من طفى الغاز، أو حطت مكواية في الكهرباء وعندها ابن يزحف، زحف الولد، اجع المكواية، احترقت ايد الولد، خرب للصلاة، راحت الصلاة. فأنت بدك تكون يعني واعي، موصينك تجيب أغراض، روح جيب الأغراض وبعدين تعال صلي، لأنه أنت بالصلاة بيقول لك الشيطان هلا إذا ذهبت إلى السوبر ماركت ولم تجد كذا شو بدك تعمل؟ راحت الصلاة، لا أحد، السلام عليكم ورحمة الله، خلصت ما استفدنا منها شيء. هذه هذا معناه فراغ قلب، فراغ القلب يساعدك على الخشوع. إذا ما استطعت مثل ما قلنا في الدرس الماضي الإكثار من ذكر الله خارج الصلاة يساعدك على الحضور في الصلاة إن شاء الله تعالى. قال وجعل يديه تحت صدري، من سنن الصلاة وضع اليدين تحت الصدر، عند الشافعية يضعونها ما بين الصدر والسرة، يعني فوق البطن تقريبا، تحت الصدر وفوق السرة، هذا المكان من هنا إلى هنا يستحب وضع اليد في اليمنى على اليسرى كما تعلمون، آخذا بيمينه يساره. هلأ ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك كوعه، الكوع هو هذا العظم الذي يلي عظم، العظم الذي يلي إبهام اليد اسمه كوع، اللي هو هذا، والذي يلي إبهام الرجل اسمه بوع، الذي يلي إبهام اليد العظم شو اسمه كوع، والذي يلي إبهام الرجل اسمه بوع، لذلك يقول لك هذا لا يعرف كوعه من بوعه. اللي يلي الخنصر اللي هو هنا مقابل الكوع هذا اسمه كرسوع، وبين الكرسوع والكوع اللي هو هذا اسمه الرسغ، فبعض الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك كوعه، مو هذا الكوع، هذا اسمه مرفق، العظم الذي يفصل بين الساعد والعضد اسمه مرفق، العوام يقولون له كوع، ما الكوع هنا عند الرسغ. في رواية أمسك كوعه، في رواية أمسك رسغه، في رواية أمسك يده. فالإمام الغزالي عمل كيفية تجمع كل الأحاديث الشريفة، تجيب هذول الأصبعين، الخنصر والإبهام، بتلفهم على القوع والقرصوع، يعني تمسك فيها الرسغ فتكون ماسكا بإبهامك الكوع وبأصبعك الخنصر القرصوع، صارت إيدك ماسكة الكوع مع الساعد، وثلاث أصابع هذه اللي هي السبابة والوسطى والبنصار تمدها على الساعد، يعني هكذا. هل هي كيفية أفضلية؟ يعني بعض العلماء يقول أنه تستطيع أن تمسكها وتنزل الأيدي بعرض اليد، وتستطيع أن تبسطها على اليد هكذا بالطول، بالعرض أو بالطول. الغزالي قال أحسن شيء تمسكها هكذا وتضعها هنا، فتكون قد جمعت بين الأحاديث الشريفة. أمسكت لك النبي أمسك كوعه، أنا مسكت كوعي، أمسك الساعد، أنا مسكت الساعد. هذه كيفية تطبق فيها هذا، يعني والله أعلم أفضل. وقال الإمام الشافعي ولو أرسل يديه، أي من الإمام نفسه، لو أرسل يديه يعني لم يضعهما على صدره أو تحت صدره، لو أرسل يديه وكان من الناس الذين لا يتحركون ولا ينشغلون، يعني يبقى متأدبا، قال فلا بأس، لأنه هي العملية. ليش لماذا نمسك أيدينا هكذا أدبا حتى لا نتحرك؟ لأنه من منافات الصلاة الحركة الكثيرة، يضبط الغطرة يعمل هيك، طلع واحد طلع آلة حاسبة، عن جد والله حقيقة طلع آلة حاسبة في الصلاة، وجاره عم يشوفه عمل له هيك أنه أنت أخطأ في الحساب، يعني جماعة مو بالصلاة برا نهاية في السوق جالسين. في حديث ضعيف لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وحديث ضعيف بس معناه صحيح. فالمؤمن يعني لا يتحرك في الصلاة، يقف، بيقول لك أنا لا أريد أن أقف مثل الصنم. أنت مؤدب مع الله، ما في صنم ولا في شيء، عملية خشوع وأدب. ورد معي عن رجل بس الآن نسيت اسمه، أحد العلماء ذكرته لكم أظن مرة في الدرس، واحد من العلماء الكبار كان من العباد، كان يصلي قيام الليل، يطيل يصلي يمكن الليل كله أو كذا. فبنت الجيران عندهم بنت عزباء، وهذه الحرائر القدامى كنا لا يخرجنا من البيت، فطول النهار جالسة في البيت مستورة، فأرادت في الليل طبعا تريد أن تتنفس، فتفتح الشباك، الليل ما في أحد. في يوم من الأيام جاءت متعجبة إلى أبيها، قالت يا أبتي، قال نعم، قالت له لقد سقط عمود بيت الجيران. قال سقط عمود، وين بيت الجيران؟ قالت له أنا كل يوم الليل لما أقف على الشباك في عمود في الغرفة هناك في البيت البعيد هذاك، في الشباك في عمود، اليوم ما وجدت العمود. قال رحمة الله عليه، قال هذا ليس عمودا، هذا جارنا فلان كان يقوم من الليل واليوم توفي، راح العمود طول الليل واقف ما متحرك، فهي تظنه عمودا في البيت لطول قيامه بين يدي الله. فتقول لي صنم، ما في لا صنم ولا أدب، عبارة عن أدب مع الله سبحانه وتعالى. المهم قال بنشاط وفراغ قلب وجعل يديه تحت صدره آخذا بيمينه يساره. والدعاء في سجهاد الكيفية اللي قلنا أنه لو أسدل يديه، طبعا نحن عندنا السنة أن يضع مثل ما قلنا على تحت صدره اليمين على اليسار، ولكن يعني عند المالكية، في قول عند المالكية وإن كان اعتمدوا أخيرا أنه وضع اليد أفضل من الإسدال، وعند المالكية الإسدال وارد، يعني هذا ليس خاصا بالشيعة، موجود عندنا في أهل السنة مذهب الإمام مالك، عندهم أقوال قوية بإسدال اليدين. والشافعي كما قلت لك الإمام نفسه قال إذا كان الإنسان يخشع ولا يتحرك لا بأس، وإن كان الأفضل عندنا وضع اليمنى على اليسرى تحت الصدر وفوق السرة. قال في فائدة هنا ذكر الشيخ، قال روى ابن حبان والبيهقي أيضا في شعب الإيمان، روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا قام يصلي، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه، يعني على كتفه، فكلما ركع أو سجد شو بصير؟ تساقطت عنه، جيبوا له ذنوبه بحطوا له على رأسه، فلما تركع أو تسجد رأسك نزل، شو بصير بالذنوب؟ راحت. سبحان الله. لذلك قال الشيخ في التعليق: أي حتى لا يبقى منها شيء إن شاء الله. كلام بشرى كاتب عليها فائدة فيها بشرى، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان. طيب، في بيتين شعر هنا عن الكوع والبوع. قال: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال: ومن سنن الصلاة أيضا السجود في الدعاء في سجوده، الدعاء في سجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني جدير وحقيق أن يستجاب لك إذا دعوت في السجود، لأنه في رواية ثانية: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. في عندي فائدة ثانية، حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب، هذا الحديث اللي قرأناه تبع مسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحديث الثاني يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الثلث الآخر من الليل، في جوف الثلث الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. شو بيجتمع؟ قربان، قرب على قرب ونور على نور. أقرب ربي يتقرب منك في ثلث الليل الأخير، وأنت تتقرب منه في السجود، فأنت أقرب ما يكون إليه وهو أقرب ما يكون إليك، فيزداد القرب ويزداد الإجابة والعطاءات الإلهية للعبد. لذلك قالوا يعني لا ينبغي فعلا. شوف أنت الآن، لو أنت الآن غني وفي ناس عوائل فقراء مثلا بدك تعطيهم، وعدتهم أنه أنا مثلا يوم كذا من الظهر إلى العصر أعطيكم مثلا رواتب شهرية، وهم شديدو الاحتياج، وأعرض بعضهم عنك، أعرضوا عنك وهم محتاجون إليك، يعني أنت تزعل بنفسك أنه أنا عم بعطيك وأنت ما بدك تأخذ مني، تزعل. بدون تشبيه، تخيل أن الله تبارك وتعالى في الثلث ينزل إلى السماء الدنيا ويتجلى على عباده ويعطيهم عطاءات لا حدود لها، ويناديهم: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مريض فأعافيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر ينظر الله إليك وهو يفتح أبواب العطاء فيراك غافلا يا نائم، يعني نائم لسه نص مصيبة، نائم ماشي نص وحدة، أما مستيقظ وعاجع عم يتفرج على التلفزيون، ربنا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ نظر إليك والله مشغول بالفيلم، ما يليق فعلا. يعني اجعل على الأقل اجعل جزء بينك وبين رب العالمين. حتى قال بعض الصالحين ولو بدون وضوء ولو بدون صلاة ولو بدون بس اجلس اجلس بس يعني قول يا رب أنا محتاج إليك بس اجلس ينظر الله إليك أنك جالس على بابه فربما فتح لك في لحظة. إذا ربي فتح لك الباب لحظة لحظة نظر إليك نظرة نظرة تعرف يعني نظرة يعني أقل من ثانية طرفة عين نظرة رحمة لا تشقى بعدها أبدا نظرة قال له نظرة منك تجعل الكافر وليا وقطرة من بحر جودك تجعل البحر ريا تصير بحر عذب ري. كثير من الناس الفضيل ابن عياض كان رايح يسرق بيت كان عم يتعربش ويتسلق على الجدار يريد أن يسرق بيته فسمع قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هي هي مو صاحب البيت عم يقرأ ربي بعث له صوت إلهي دخل في قلبه فانقلب وليا من أولياء الله نظرة من الله جاءته نفحة ربانية وما كان عم يصلي ما كان يصلي كان الزلمة في طريق المعصية بس أراد الله به خيرا يفعل ما يشاء يهدي من يشاء نظر إليه فقلبه من الصالحين الكبار وصار اسمه مذكور في كل كتب الصالحين إلى يوم القيامة. مالك ابن دينار نفس القصة. مالك ابن دينار عمل معروف صنع معروفا مع بنتين يتيمتين مظلومتين فرد لهما حقهما. كان شرطي مالك ابن دينار شرطي عادي رأى بنتين مظلومتين قالت أمهما يا مالك أيها الشرطي هذا الرجل ظالم أخذ مال اليتيمتين فأخذ المال منه عنوة وأعاده لأصحابه. وكان عنده بنت أمها ماتت ورباها كبرت كبرت كبرت حتى صار عمرها 12 سنة تقريبا فماتت وكان قلبه شديد التعلق بها فسكر جاب خمر شرب شرب شرب شرب شرب شرب لحتى كاد أن يموت ونام. شوف شلون إذا ربي بده يهدي واحد هو نايم سكران رأى في المنام أن القيامة قامت. يا لطيف القيامة قامت وثعبان ضخم يلحقه يريد أن يفترسه ويأكله هو يهرب والثعبان يلحق به فوجد رجلا عجوزا قال أنقذني. قال له لا أستطيع أنا ضعيف. ومشى قليلا فرأى جبلا فيه طاقات وفيها أولاد صغار منهم وجد ابنته قالت يا أبتي هات يدك أخذ إيدك سحبته فأنقذته من الثعبان. قال شو هذا الثعبان؟ قالت يا أبتي هذا عملك السيء قويته حتى كاد أن يهلكك. قال والعجوز؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يقوى على مساعدتك. شوف النماذج أمثلة. قالت له يا أبتي ولولا بنيات يتيمات شوف المعروف اللي عمله بالدنيا ولولا بنيات يتيمات لهلكت. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألا بلى. استيقظ على هذه الآية اغتسل وتاب إلى الله وذهب إلى صلاة الفجر. صلى الفجر مين الإمام؟ الحسن البصري. بعد الصلاة الحسن البصري عمل درس علم عن إيش؟ عن قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا. كان من بعدها صار من أولياء الله. المالك ابن دينار من أكابر العلماء. هذا سبب توبته. فربي عز وجل إذا أكرمك بنظرة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام داركم نفحات فتعرضوا لها. فأهم تعرض لنفحات الله في السحر. قوم قبل الفجر لو ربع ساعة بس ربع ساعة ماشي منيح ممتاز بس لا يأذن الفجر وانت نايم فضلا انه تطلع الشمس وانت نايم مصيبة كبيرة. يعني قبل الأذان ربع ساعة بس توضأ صلي ركعتين واجلس اجلس على مائدة الله وحط ايديك ابسط يديك قل يا رب انا عبدك الضعيف اعطني. في مرة من المرات ان شاء الله سيكرمك الله ستأخذ. هو ربي دائما عم يعطي بس احيانا الوعاء بيكون غير مستقبل، وعاء متسخ لا يصلح للعسل، فلازم نطوه شوي، شوية استغفار. شو لك ليش نستغفر 70 مرة بالسحار؟ استغفار 70 مرة حتى يطهر الفؤاد، فإذا طهر ملأه الله بالعلم والحكمة والخشية وعطاءات. الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله. قال والدعاء في سجوده، إذا السجود بآخر الليل كمان نور على نور. قال كله السجود دائما في كل الصلوات يستحب، بس مو تكون إمام، الإمام بس دائما كل المسائل اللي فيها تطويل اتفقنا أن الإمام لا يجوز له أن يطيل الصلاة إلا إذا كان المأمومون محصورين معروفين، يعني فلان وفلان بس مسجد حي ما بيصلي فيه إلا معروفين 10 20 50، واتفقوا مع الإمام أنه أطل كما تشاء فنحن معك، مثل العرف في صلاة التهجد في البلد هنا متفق عليه عند الجميع أن صلاة التهجد في رمضان بالليل بالعشر الأخير فيها إطالة، ما حدا بيلوم الإمام فيها. أما التراويح لو أطال ممكن يلوموه، يقول له عندي ضغط وعندي سكر وأنا بفوت على الحمام وأنا راسي بشربي مثلا، فهذا. أما المنفرد وهذا أطل ما تشاء في السجود وادعو ما تشاء. وعند الشافعية يجوز للإنسان أن يدعو في الصلاة كل الدعاء دنيوي أو أخروي، الأفضل أنه يأجل الدنيوي لبرا، بس يجوز ولا يبطل الصلاة عندنا أي دعاء على الإطلاق ما دام ما في معصية ولا قطيعة رحم ولا إثم. ادعو ما شئت من الخير دنيا أو أخرى. قال وأن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه. يعتمد يعني لما تقوم من السجود أو من السجود يعني من الركعة الأولى للركعة الثانية للقيام، أو من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، تعتمد على يديك، لأن هذه المسألة اختلف فيها العلماء. مثلا مذهب أبي حنيفة يستحبون أن يقوم الرجل على صدور قدميه، يعني مثل الشباب برفع بوقف برجليه بدون ما يحط إيده على الأرض. شباب ليش؟ قال نحن همة، ذنك الصلاة كسالة، نحن لسنا كسالة في الصلاة، عندنا همة وقوة في الطاعة. الشافعية يرون أن الاعتماد على اليدين عند القيام أفضل لأنه أقرب للتواضع إلى الله. قال يقوم كما يقوم العجوز، هو شاب بس يتواضع لله، يعتمد على يديه كما يقوم العاجم. لذلك شو قال؟ قال وكيفية الاعتماد أن يجعل بطن راحتيه وبطون أصابع الأرض. بطن يفرد إيده كأنه كيف تحطها في السجود، تفرد إيدك وتعتمد عليها. أما الكيفية هذه تبع القبضة، هذه بيقول الناس أنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كالعاجن. هل العاجن هنا مراد في اللي بيعمل عجين؟ أولا قال الإمام النووي رحمه الله أنه هذا الحديث الذي ورد في الوسيط، الوسيط يعني كتاب للغزالي اسمه الوسيط في الفقه، قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة وضع يده بالأرض كما يضع العاجن. فالإمام النووي قال هذا حديث ليس بصحيح، وفي بعض الأماكن قال أنه هذا موضوع. قال وعلى فرض أنه صحيح فليس المراد به الذي يعجن العجين، وإنما المراد به الشيخ الكبير، لأن العرب تقول عجن الرجل إذا نهض معتمدا بيديه على الأرض من الكبر. فالعاجن هنا كبير السن اسمه عاجن، ولذلك قال الشاعر فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا، وشر خصال المرء كنت وعاجن أو كنت وعاجن. شو يعني أصبحت كنتيا؟ يعني كبر بالسن، صار طول ما لو جالس مع الناس يقول والله كنت من زمان أقفز مترين، كنت أصعد على جبل حراء بربع ساعة، كنت صلي 100 ركعة، كنت صوم يوم الاثنين والخميس، كنت مرحبا كنت صرت عجوز هلا ما عاد فيه كل هذا اللي كنت. فأصبحت كنتيا يعني يتذكر أيام الشباب يقول كنت وكنت، وأصبحت عاجنا أي أصبحت عجوزا كبيرا هرما، وشر خصال المرء كنت وعجن. قال خلاص ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. قال: وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح يستحب دائما أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا إن ورد في السنة خلافها. إن ورد في السنة خلافها، إن ورد في السنة خلافها تطبق السنة، مثل مثلا في صلاة العيد أو في بعض الصلوات العامة اللي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيها جمعة أو عيد أو كذا، يصلي في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، والثانية الغاشية، الغاشية أطول من سبح اسم ربك الأعلى، فالركعة الثانية هنا أطول من الأولى. هذه استثناءات. أما في الحالة العامة كان صلى الله عليه وسلم على الغالب، على الغالب الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. وفي صلاة الخسوف كما سيأتي معنا، والكسوف في القيام، الركعة الأولى فيها قيامين وقراءتين، يعني يقرأ فاتحة وسورة ويركع، ويرفع يقرأ فاتحة وسورة ويركع ثم يرفع ثم يسجد. فالقيامين الأولين يقرأ كان مقدار سورة البقرة، بعدين مقدار سورة آل عمران، بعدين مقدار سورة النساء، بعدين مقدار سورة المائدة. فكان يتدرج صلى الله عليه وسلم دائما. هذا يعني أفضليات كلها، ما أنه تبطل صلاة أو تصح الصلاة، لا، أفضليات. تطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح والذكر بعدها، هي كثير مهمة. وإن كان الناس أحيانا بيعملوها، بس بدي أنصح أخواني أنه لما تذكر بعد الصلاة تريث، هي كل العملية تفرق معك دقيقة أو دقيقتين بس، لا أكثر ولا أقل. بدل ما أقول يعني تبسبس دون أن تفهم بس بس بس بس يعني سبحان الله سبحان الله، على مهلك، هي كلها 33، كل العملية دقيقتين، كلها من أولها لآخرها. قول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وتأمل التسبيح، ثم قل الحمد لله واذكر نعم الله عليك واحمده. شو بدك تحمد لتحمد؟ شو بدك تحمد رب العالمين على إيش وعلى إيش؟ عاجز أنت عن الشكر، مهما قلت الحمد لله والشكر لله، شو بدك تذكر نعمة الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والأمان؟ الأمان، شوف طلع على التلفزيون تعرف شو يعني نعمة الأمان. نعمة الأمان الله يديم علينا وعليكم. نعمة الطعام والشراب والكساء والماء والبلع والإخراج والنوم والكذا، نعم لا تعد ولا تحصى. اشتغال ألا وصرف البلاء عنك وصرف السوء وصرف كذا وصرف كذا، شغلة ما بتخلص ما بتنتهي. على مهلك، كلها 33 الحمد لله، بعدين الله أكبر، بعدين مرة لا إله إلا. قال عليه الصلاة والسلام عن هذه، عن هذه الأذكار العظيمة هذه، قال: معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. معقبات يعني عقب الصلاة، قال لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هاي الرواية بدل لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيقول الله أكبر وحده، بزود يصير 34 تكبيرة. وفي رواية 33 تكبيرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبعض العلماء يقول يجمع بينهما، فبيقول 34 تكبيرة بعدين بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. قال الحديث الثاني: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. طيب بعد صلاة الفجر قال صلى الله عليه وسلم: من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم، قبل أن يتكلم بعد ما يسلم قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بعدين بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة الفجر، 10 مرات التوحيد. أي قال كتب له 10 حسنات، اسمع 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات. 10 درجات، الدرجة في الجنة ما بين السماء والأرض، 10 درجات. شوف لما يكون عمرك 60-70 سنة صار لك 50 سنة مداوم عليها، 50 سنة كل يوم كل يوم كل يوم صلاة الفجر عم ترتفع 10 درجات 10 درجات 10 درجات 10 درجات. احسبهم. وكان في يومه ذلك في حرز من الشيطان. يحميك رب العالمين من الشيطان في هذا اليوم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وروى النسائي وابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، يعني أقرب للإجابة؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. فبعض الناس تسمع من العلماء أحيانا بيقول لك لا تدعو بعد الصلاة، لا تدعو يعني مباشرة، ولكن بعد أن تنهي الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو، لأن النبي قال دبر الصلوات المكتوبة. بس مو على طول أول ما تقول السلام عليكم اللهم اغفر لي، لا، تعمل أدعية أول، تقرأ آية الكرسي وتسبح 33، تعمل كذا كذا، خلص بعدين تدعو، إن شاء الله أقرب للإجابة هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد معاذ، مسك له إيده، قال: يا معاذ والله إني أحبك وأوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث بسموه العلماء الحديث حديث مسلسل، حديث مسلسل يعني مروي بسلسلة، مربوط الحديث المسلسل بيكون مربوط إما بحركة، مثلا عقد بيده كذا، الراوي يقول عقد بيده بحرك نفس الإيد وهكذا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيكون مربوط بقول، مثل هنا قال: يا معاذ إني أحبك، قل معاذ قال للتابعين اللي موجودين إني أحبكم قولوا، هل كل واحد صار يقول للي بعده، ووصل الأمر إلي. أي أنا سمعته من أحد الشيوخ في الشام في الخطبة، لذلك رح أبلغكم يا الآن، أنا هلأ هذا حديث مسلسل رح أبلغكم يا عشان أنتم تسلسلوه، تم مسلسل. إني أحبكم، إني أحبكم، قولوا دبر كل صلاة، قولوا دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هاي بلغتوا، هلأ كل واحد منكم إذا يبلغ واحد بحبه بيقول له أنا بحبك، قل دبر كل صلاة، تم مسلسل إلى يوم القيامة إن شاء الله. في مسلسل بالأولية وفي مسلسل، ويعني أحاديث المسلسل إجمالا مو كلها صحيحة، قد يكون الحديث صحيحا ولكن التسلسل المربوط فيه مو قوي كثير، أما هذا حديث قوي إن شاء الله. طيب قال بعدين: وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه. يستحب للإنسان لما ينتهي من صلاة الفريضة ينتقل لمكان آخر يصلي فيه النافلة، أولا ليميز الفرض عن النفل، ثانيا لتشهد له الأماكن، تشهد لك الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتوطن الإنسان موضعا في المسجد لا يجلس إلا فيه، نهى إلا الإمام موضعه، لأنه هذا موضع الصلاة تبعه لا بد منه. وإذا يعني بعض الأماكن تصلي نافلة دائما بس كل فترة لازم تغير، معلش لا بأس لا بأس، أما دائما دائما ما يجلس إلا في هذا المكان نهى عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، يعني قال بالنسبة للإمام بعدين يستحب له بعد الصلاة أن يلتفت، فعندنا إما أن يضع يمينه للناس ويساره للقبلة أو العكس، يساره للناس ويمينه للقبلة. وفي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى إمام هناك في الروضة مثلا، في الروضة أول يستحب أنه يقلب، يساوي اليسار، يساوي بالعكس مشان يصير وشه للنبي صلى الله عليه وسلم، يصير يساره للناس ويمينه للقبلة حتى يصير وجهه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأدب أنه ما يدير ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا يعني هناك. وأفضله أفضل انتقال من الفرض للنفل لبيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا استحبابا أن نصلي النافلة في البيوت، صلاة الفريضة يا أخوان ليس فيها رياء. ليش؟ لأن إظهارها بأمر الله، ربي سبحانه وتعالى أمر بإظهارها. درس العلم مثل هذا درس علم ما بصير إلا بالإظهار. كيف يعطيكم درس علم وأنا قاعد بالبيت وأنتم كل واحد ببيته؟ فإذا واحد بده يجي الشيطان يقول له درس العلم إذا بدك تخفيه، كيف بدي أخفيه؟ ما بصير درس علم. فهذا أمر الله بإظهاره، إن شاء الله ما يكون في رياء، نسأل الله الإخلاص. صلاة الفريضة الآن كلكم صليتوا بالجامع، والله رآني جاري عم صلي فرض 5 مرات في الجامع، هو لازم يصلي معي 5 مرات في الجامع، ليس فيها رياء. أما قيام الليل مو ضروري الناس تعرف أنك أنت بتقوم الليل. صلاة سنة الظهر البعدية والقبلية إذا تستطيع أن تصليها في البيت تكون أفضل، أو تخفيها في المسجد. المسجد يعني تروح تتخبى وراء شي عمود وبتصلي وبتروح على البيت دون ما يشوفوك مثلا، يكون أفضل. أما إذا بدي أنا أخرها للبيت أتكاسل عنها أو أنساها أو عندي شغل في السوق ما لي رايح على البيت، أصليها في المسجد طبعا. واستثنى العلماء بعض الصلوات التي تصلى في المساجد، منها سنة الإحرام إذا كنت في مسجد الميقات، وين أقرأ على البيت؟ هذا سنة الميقات، راح على مسجد عائشة يحرم بالعمرة فيصلي ركعتين في المسجد ولو أمام الناس، هي مستثناة. طفنا في الحرم، صليت ركعتين الإحرام في الحرم أفضل من البيت خلف مقام إبراهيم مثلا. منها أيضا الذي يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا، يأتي لحيازة فضيلة التبكير، في عنده سنن يصليها، يصليها في المسجد مثلا. أو كان معتكفا في المسجد، واحد معتكف وين يصلي؟ في المسجد. فهذه سنن، يعني هو ليس واجبا أن تصلي في البيت، ولكن الأفضل أن تجعل لبيتك حظا من العبادة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال إذا قضى، هذا صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل من صلاته خيرا. فالخير هذا يحصل في البيت ببركة الصلاة، وأفضله إلى البيت. وإذا صلى وراءهم النساء مكثوا حتى ينصرفن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يصلي الرجال خلفه وخلف الرجال يصلي النساء، فإذا انتهت الصلاة بقي الرجال جالسين، يعطون مهلة 5 دقائق، تنصرف النساء إلى بيوتهن، ثم ينصرف الإمام، ثم ينصرف المأمومون. والأفضل للرجال ألا يتحركوا حتى يتحرك الإمام، وهذه السنة يعني قل من يطبقها اليوم، الإمام بيطلع بلاقي نص الجامع صار برا، مع أنه هي مسألة خلافية، يعني اختلف العلماء فيها في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، أول حديث اللي ورد أنه لا ينصرف الناس حتى ينصرف الإمام، اختلفوا في تعريف ينصرف الإمام. شو يعني ينصرف؟ ينصرف يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، يعني لا تسلم حتى يسلم إمامك، ولا لا تطلع من المسجد حتى يطلع إمامك، من هون اختلفوا. بس احتياطا الأحسن أنك تأجل خروجك حتى يخرج الإمام، فيكون إمام أول الخارجين ثم يلحقه المأمومون. وإذا أخذت بالقول الثاني أنه المقصود فيه السلام وكنت مستعجل، ما في عندك مشكلة إن شاء الله، هي عبارة عن نوافل. يحب شو؟ هو الإمام قال يستحب أنه يخرج بعد التسبيحات فورا، إلا إذا كان يريد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لأن يكسب الأجر، فعند ذلك أنت بتمشي ما لك علاقة بالإمام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. اللهم تولنا بعين عنايتك وأتم رعايتك، ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم الطف بنا وبالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا وإياهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، وأعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.